تفسيرا معنويا وليس لفظيا. أحسنت. ولكننا نقول لا يجوز لنا أن نشايرهم في قلب أسلوب الكتاب في اللغة العربية أولا، وبصورة خاصة ثانيا للقرآن الكريم. هذا القرآن إذا كان لا ترجمة أخرى عندك فربما يكون من باب أخف الشرين، وهذا إذا كنت تظن أو يغلب على ظنك أن هذا الكافر سيستفيد من قراءة هذه الترجمة. نعم. نعم. ولكن هذا القرآن يا شيخ هو نفس قرآن يوسف علي، موجود فيه أشياء ضد العقيدة الصحيحة. نعم. وهل هذا حجة بارك الله فيك؟ هل هذا حجة؟ هذا سؤال ثاني. إذا ما هو؟ القرآن هذا المفسر إيه؟ موجود فيه أشياء يعني غير جيدة تتلاف العقيدة السليمة. والسعودية هي توزعه؟ نعم. ونبهت على هذه الأشياء أم لا؟ والله ما قرأت المقدمة ولكن قرأت. على كل حال إذا نبهت فقد أحسنت. نعم. وإن كتمت فقد أساءت. ومع ذلك هل يجوز أن نعطيه الكفار؟ إذا كان ما في تنبيه لا يجوز. نعم. إذا كان ليس هناك تنبيه فلا يجوز. موقفنا هنا في أمريكا إذا الحرب بدأت بين العراق وأمريكا فماذا وقفنا في أمريكا هنا؟ شو بيطلع بيتكم تساووا أنتم في أمريكا؟ نحن هون في أقر البلاء والمصيبة ما بيطلع بيتنا نعمل شيء. أنتم شو بيطلع بيتكم تساووا هناك؟ وأنا مجرد جواب. سمعت أن سكتت وآه ثانية أن الأمريكان إذا حاربت العراق دون معاونة المسلمين كالسعودية ومصر فالجهاد فرق عين المسلمين. إذا أمريكا استقلت الجواب كما سمعته. أما إذا انضم إليها المسلمون فحارب المسلمون المسلمين فحينئذ لا يجوز. إذا استقلت أجبت إذا حقت مع العراق فماذا يعني؟ ولابد هناك لا لابد من الوقوف مع العراق، لأننا نحن ننظر إلى الشعب العراقي ولا ننظر إلى الحكومة العراقية، كما ننظر إلى الشعب السوري ولا ننظر إلى الحكومة السورية، فكلتا الحكومتين ضعفيتان. لكن هذا لا يطغى على الشعبين، كلاهما شعب مسلم، ولذلك لا نفسح المجال للكفار أن يقاتلوا هؤلاء المسلمين أو أن يستعمروهم. هنا في تغيير المدينة. أيوة. الشريعة. نعم. ويستخدم التصوير في هذا. يستخدم التصوير في هذا. في الدروس العلمية. حتى ينشرها في التلفاز وما شابه. مثال مثلا. كيف يعني؟ ما هو الدرس العلمي؟ الحديث مثلا. هل هو الصلاة إلى الكعبة، معرفة الكعبة والطواف؟ مثلا أقول مثلا في مسألة فقهية. إيه. هل ما إذا تنجس أو شيء من الله؟ إيه. هون إيش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد أن يصدم على الناس لأنه معظم الناس لا يأتون يدخلون الدرس. كأنك ثاني يا أخي، وكلامك وسؤالك غير واضح. يعني انه هذا طالب العلم يعني يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم تعني هذا ولا تعني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. السؤال شقي على الطلاب الدرس شق على الطلاب. طيب. وفي هذا الوقت يصور أو يسمى يذاع في التلفاز. هذا هو الذي بقوله. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ لا أشاركك في اعتقادك. لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ أنا أسأل الناس إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لم يمكن؟ لا يمكن أن يقال لا يمكن. ونفي النفي إثبات. إن شاء الله فهمت هذا إن شاء الله. كما تريد. طيب. هنا في أمريكا قرأت تسمى كريدت كارد. تسمى في شراء الحاجيات. شرط يكون كهوية مثلا. ايوه. تذهب الى الدكان يجب ان تحمل الفلوس والمال. اي نعم. هذا الشرط. اي نعم. وانما ذهبت تشتري في هذا الشرط ما تريد. اي نعم. هذا الشرط طبعا هناك انواع من الكروت. اي نعم. بعض هذه الانواع ادفع لا اله الا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الشرط. ايوه. ان استعملته وان لم تستعمله. وإن تأخرت في سداد الدفعة تدفع ربا. خلاص بيّن بيّن مكتوب عنوانه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز وإن تدفع ربا. إذا دفعت الثمن. لا أنت بتقول لابد من دفع ربا. أنت بتقول لابد من دفع ربا. لا لا لا. كيف؟ إذا تأخرت عن السداد مثلا عندك مدة شهر. نعم. تسدد. إيه. فإن لم تسدد دفعت ربا. هذا هو. لا يجوز أقول لك. سدد معه. سدد معه. تدفع مبلغ سنوي للشراك. ولكن لن تدفع المبلغ الذي عليك مثلا اشتريت سيارة. نعم. لن تدفع الثمن الترتيب يبعد عنك ولا تدفع ربا. الكارد يسحب منه يعني. يسحب منك. نعم. ايوه. ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة. نعم. هل اشتراها بثمن النقد ام بثمن التقسيط؟ هذا شيء آخر. شيء آخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. أعطيك مثال آخر إذن. لأنه فهمت الحرام أعرف ذلك. أحسنت. هات المثل الآخر. مثال آخر اشتريت دكان مثلا يعني. الله يحفظك عنه. آمين. ولا تتركت مثلا يعني. طيب. مكانك راوح. نعم. ما تغير المثال لكنه تنصف. لماذا؟ لأنك تقول نصف مؤجل. لا قلت ثمن المنطار مثلا 5 دولارات. طيب إن دفعت نقدا وإن دفعت مؤجلا. أسمع إيه هذا اللي واضح السعر. هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي.